الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في إن شاء الله الدرس الثاني اليوم وشرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين. إن شاء الله نختم اليوم ما تبقى من كتاب الخلع ونقف عند كتاب الطلاق. نسأل الله التيسير في ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف: وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة. فكروني بس في نهاية إن شاء الله الكلام، ممكن نتكلم عن مسألة نعم خلع القوم توصل طام هل لمسألة يعني طلب أن أتكلم فيها إن شاء الله أو نبين فيها يعني. قال: وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة، مع شوب جعالة. طيب، هنا يتكلم عن إن بدأت بطلب الطلاق فأجاب إلى طلاقها، يعني إن طلبت الطلاق في مقابل عوض فأجاب هو، هذا تقدير الكلام. إن بدأت بطلب طلاق، ليس الطلاق الرجعي الذي أو بيده، لا، طلبت بطلب الطلاق يعني هنا تريد أن تخلع يعني، لكنه بعوض. لذلك قال: فأجاب فمعاوضة، يعني هي طلبت فهو أجاب. أجاب قال لأنها تملك البضع، فبما ستبذله من العوض، يعني منفعة البضع له، هتبذل له عوض فترجع لها مرة أخرى المنفعة هذه. فقال هنا: وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب، أجاب على طلبها، ويعد معاوضة، لأن هي طلبت بمقابل أن تدفع مال هو أجاب إلى ذلك، فهو كمعاوضة مع شوب جعالة. إيه شوب الجعالة هنا؟ يعني هي معاوضة مع فيها يعني كما يقال معنى الجعالة أيضا، لأنها هي بتبذل المال مقابل ما يستقل به الزوج، الزوج يستقل بمنفعة البضع، هي كأنها بتقول له تبذل المال في مقابل هذه أنها ترجع لها هذه المنفعة وهو الطلاق. الجعالة يحصل فيها يبذل الجاعل مالا في مقابلة ما يستقل العامل به في وقوعه الموقع ويحصل الغرض، يعني بيقول له أنا أعطي جعالة 1000 جنيه لمن يرجع لي مثلا الموبايل الذي فقد مني. فهذه نفس المسألة هنا، كأنها بتبذل المال في مقابلة استرجاع الشيء الذي تريده هي، وهذا وهو يأخذ مقابل ما يعني يستقل به العامل. العامل بيستقل به في الجعالة أنه يبحث ويأتي بالشيء. هنا أيضا الزوج مستقل بمنفعة البضع له، هو كأنه فيه يعني يقول أنه معاوضة لكن فيها معنى الجعالة أيضا. قال ثم قال: فلها رجوع قبل جوابه. وهذا هو المقصود هنا. ليش هو قال ان شوب الجعالة؟ عشان تفهموا المسألة، لو كان إجابة وقبول معاوضة يبقى هيتم تم خلاص ما لاش الرجوع، لكن هو يقصد ان الجاعل ممكن يرجع قبل، يقول انا اعطي فلان كذا او رجعت لن اعطي احد شيئا، ما اريد ان انا اعطي. لذلك وقالنا: فلها رجوع قبل جوابه، يعني لو هو لم يجيبها فلا ترجع على هذا الطلب، لا يلزمها ما دام هو ايش ذلك. هذا ذلك هو قال في المتن فخشوا بجعالة، لذلك انه ممكن ترجع عنه قبل ذلك. لو انت قلت بالجعل ثم ذهب احد ياتي بالسياره يبحث لك فاتى بها، ليس لك الرجوع. كذلك هنا لو اجاب ليس لها الرجوع، يبقى ثبت الاجابه والقبول في المساله. لو صوت في شيء على التليجرام اكتبوا لي، انا خرجت لان عندي مشكله ظهر في الموبايل في التليجرام، لكن الصوت اعتقد موجود عندكم من الهاتف الثاني. طيب قال خلاص، ما احنا قلنا في الجعل انه لو رجع خلاص ليس له شيء. ذاك هو بيقول انه لو رجعت قبل ايجاب الزوج لا يعد الزاما لها. وليش هو بيقول فله رجوع قبل جوابه؟ هي عرضت المال عشان تطلق او تخلع، لو رجعت قبل ان يجيبها هو لا ذلك، كما ان الجاعل له ان يرجع قبل العامل ما ياتي بالشيء. هنا العامل كالزوج مين؟ طيب ما ذلك هي لها الرجوع، هو لو اجاب يبقى اتى خلاص، عشان اجابه الزوج كان العامل اتى بالشيء. ذلك هو بيقول هنا قبل اجابه، فقبل لا مش يجيبه، يعني يقصد ان هو له الرجوع ما دام ما تحقق الحصول على الشيء. يعني هو خلاص قال وبعد يوم اعلن في نفس المكان لن اعطي شيء، رفعت الجعاله خلاص، لانه لما هنا الجعاله هنا ايش ان يؤتى بها، ما لم اتش بها خلاص. قال ولا يشترط فور لجوابه، يبقى هنا لو هو تاخر في الجواب يبقى يشترط الفوريه، اشترط الفورية الجواب. لو قالت له أعرض 100,000 وتطلقني أو تخلعني حتى ما يغيب ويفعلها بالليل، ولا أنا أجبتك لازم فورية في الإجابة والقبول. إن تأخر سقط خلاص طلبها، تحتاج تطلب من جديد. ولو طلبت 3,000 قالت تطلقني 3,000، طبعا انت تتذكروا ان الخلع عندنا في المذهب وعلى الجمهور بطلاق يعد كما بيان. قال ولو طب هو يملك الثلاثه، هاب المطلقاش قبل من قبل، اذا يملك عليها 3 طلقات، فقالت طلقني طلق، ولو قالت طلبت 3,000 فطلق طلقه بثلثه فواحده بثلث، يبقى هنا قال ايش طلقني 3,000، قال لا طلقت واحده بثلث فهي تكون طلقة، أو طلقة أو راح طلق طلقة واحدة فله ثلث بدل، سواء هو أعاد ذكر المال أم لا. يعني قال لي تطلقني 3,000 هو راح طلق واحدة خلاص له ثلث، قال لي اشترط أن أقول لا أطلقك واحدة بثلثه، لا يشترط إعادة ذكر المال مرة أخرى، لا يشترط. ده الخلاف اللي بحنيفة طبعا، هو يرى أن لابد أن يعيد مرة أخرى الكلام. طيب قال طبعا في وجوه كثيره عندنا الحقيقه في المذهب، يعني اكثر من وجه يعني. واذا خالع او طلق بعوض فلا رجعه، هذه مساله مهمه جدا، كما بينا بان الطلاق على بالعوض او على الابراء او بالعوض او الخلع لا رجعه فيه، ليس طلاقا رجعيا، يعني بانت منه ولا بد من عقد جديد وولي وشاهدي ومهر الى غير ذلك. هذا سواء كان العوض صحيحا او كان فاسدا، حتى لو العوض صحيح او فاسد، قبل ان احنا لو تذكروا ان احيانا قلنا العوض كان ممكن يفسد، او العوض صحيح او خلعته على خمر، خلعته على اعوذ بالله على خنزير، على تمثال من تماثيل المعابد اللي قدر ذلك مهتمه بالاثار وغيره، ايا كان العوض كان صحيحا او فاسدا هذا وجعلناه فسخا او جعلناه طلاقا لا رجعه فيه. ليش؟ لانها بذلت المال لتملك البضعه، فلا يملك الزوج ولاية الرجوع فيه إليه، لا يملك، لأن هم اللي بذلت. لو قلنا له لو قلنا لها تعيل المال وقبل وبعد ما يخلع يرجع يرجعها تاني، يبقى إيش هذا؟ يبقى ليش دفعت المال؟ إذن ليست هناك ولاية للزوج على ذلك أيضا. كما العكس، يعني العكس، لو بذل الزوج المال صداقا يملك البضع، هل بعد ما يديها الفلوس ويدفع المهر يقول له لا معلش أنا رجعت الكلامي ليس له ولاية الرجوع عن البضع. ما دام الرجل خلاص عقد وسلم المهر ليس له الرجوع. ذلك بيقول انه ما دام سلم المهر له ان يطلبه في اي وقت للبناء. ما دام سلم المهر كاملا المتفق عليه، المتفق عليه المعجل مش المؤخر، اتفق على معجل وسلم المهر له ان يطلبه. ولو تاخر الولي عن اعطائه اياه هيكون فيه اشكال، لانه حقه بعد تسليم المهر ان يطلبها للبناء، الا لو في مراعات متفق عليها تجهيز مسكن او ذلك. لكنه ما دام قد ادى لكن لو قص لو لم يعطي المهر كاملا للولي يحبسها عنه حتى يدفع كامل المهر. دي كلمنا فيها في الصداقه لو تذكر، يحبسها عنه ويقول لا اسلمها لك حتى تاتي بكامل المهر كما اتفقنا. وهنا ايضا هو يقصد يقول ان الزوج اذا بدل المال صداقا ليملك البضع لا يكون المراه ايضا ولايه للرجوع اليه مره عنه، يعني اذا البضع اللي هو يملكه تملكه مره اخرى، كذلك في حق الخلع او الطلاق على المال. فان شرطها يعني اشترط قال لا انا اخلعك على ان لي ولايه الرجوع، او قال لا خلعتك او طلقتك بمبلغ كذا على ان لي عليك الرجعه، قال ايش فرجعي ولا مال. هنا انتظر غلب الشرط، يعني اشترط ان كل الرجع فغلب الشرط على نعم على الخلع او على الصحه، فاعتبروا طلاقا رجعيا وليس له حق في المال، وقع الطلقه رجعيه. قالوا هنا فرجعي ولا مال. قالوا ليه شرط المال ينافي شرط الرجعه فيسقطان، فيسقطان تمام. ايش اللي هيبقى؟ مجرد الطلاق. يبقى الرجعه قدام المال تعارض سقط، تبقى المجرد الطلاق وقد حدث وله ثبوت الرجعه فيكون طلاقا برجعه. عفوا اصبح طلاقا مش خلع خلاص، ما دفعتش حاجه لن تدفع مالا. لو قال لها اطلقك على 100,000 او اخالعك على 100,000 وليه حق الرجعه، سقط المال لان المال مع الرجعه لا يصح، لان المال ده خلع والخلع ليس ليه رجعه، وهو اشترط الرجعه، يبقى الرجوع سقط والمال سقط ووقع الطلاق، اصبح الطلقه واصبح طلاقا رجعيا. هو ليس له مال لان شرط المال والرجعه يتنافيان فسقط وتبقى الطلاق فقط، وقعت الطلقه واصبح طلاقا رجعيا، وهي وقع المراه طلقت لكن هي لا تدفع مال له. ايش اي ما خلاص طلاقا هو مساله طلقه، لا هي سقطت امام المال ورجعنا ان هو طلاق كطلاق عادي. لو كانت ثالثه بقت بينونه كبرى خلاص، لو كانت اولى او ثانيه طلقه. شو اشترط الرجوع قدام المال؟ هتقول له لا هي هتدفع لك مال ولا انت ليك الشرط ده قدام المال، ما انت اشترطت انك تطلق قدام المال بس لك الرجوع، فقلنا لها لا تدفع مال هي ولا انت تطلب رجوعا، ويعتبر انت طلقت خلاص كده وقع الطلقه. ما خلاص بها طلقة، خلاص طلقة، إلا لو كانت بانت كانت بينونة كبرى كانت الثالثة مش هيملي ليس لو جاي انتهت. نعم قالوا في قول بائن بمهر مثل انتبه هنا، جعلها طلقة بائنة وأعطاه مهر المثل، تدفع له مهر المثل، تدفع له مهر المثل. طيب هذا عند الشافعية، انتبهوا لان دي مسألة خلافية. طبعا احنا المعتمد عندنا الاول انه وقع تسقط المال والرجوع والرجعة واصبح طلاق. عند ابي حنيفة واحمد رحمة الله الأئمة قال يصح الخلع ويثبت المسمى، وهي رواية عن الامام مالك، وليس له رجوع. يعني يصح الخلع يسقط الرجوع لأنه شرط لا يصح، وأمضوا الخلع مع المسمى اللي اتفقوا عليه. كلامهم وجيه جدا لذلك، يعني هم أفسدوا الشرط فقط وصححوا الخلع مع المسمى ويثبت المسمى. لكن إحنا عندنا القول المعتمد طلاق رجعي فقط وسقط الاثنين. وهذه طبعا مسألة خلافية، يعني المذهب فيها يختلف طبعا بخلاف أبو حنيفة وأحمد، ورواية عن الإمام مالك في ذلك أيضا يرى فيها ذلك. طبعا هيرجع فيها ساعتها للقضاء بقى في بلاد الإفتاء، المسألة خلافية. نعم فيها قياسا أصلا يعني كله. طيب لا تقصد تقاوي الجمهور يعني في ان هو ايه ده المذهب ما اعتبروش خلع، قالوا ان شرط الرجوع ينافي مقتضى الخلع. اللي هو يملك ايش الامر ده؟ لا بس هو لا يملكه في الخلع، الاصل في الخلع انه ليس له رجعه. ما هو الاشكال انه وضع شرط ينافي مقتضى الخلع. لا انت انا مش فاهم، انا اقول لك حاجه ثانيه عشان ممكن أقول. الفرق ما بينهم وبين الجمهور ايش؟ احنا اعتبرنا الشرط ينافي مقتضى العقد فابطلنا العقد. ده قول المذهب ان الخلع الرجعه في الخلع ينافي مقتضى العقد. زي ما كده ابيع لك شيء منافي مقتضى البيوع، ابيع شيء حرام فاقول لك العقد فاسد باطل. احنا اعتبرنا ان اشتراط الرجوع في الخلع ينافي مقتضى عقد الخلع، وبالتالي ما لم ينافي المقتضى يبقى العقد باطل. رجعناه لايه؟ للمطلق، يبقى لازم طلاق وقع ولغينا الرجعه ولغينا المال. الجمهور ما عملش كده، قال لك الشرط فسد والعقد صح، اعتبروا الشرط وصف لازم ليس في المقتضى، لكن هنفسد الشرط نوقعه ونمضي الخلع كخلع وكمال وليس له رجعه. هو نظره المذهب غير نظره الجمهور فيها. احنا لما اعتبرناه من مقتضى العقد فافسدنا العقد ورجعناه للطلاق. الجمهور لم يجعلوه من مقتضى العقد الرجوع. المساله كلها في اشتراط الرجعه. فمش يعني ما قد كده وضحت لك، لو عندك شيء تاني نعم توضحت لكم المساله. من احمد ملوش علاقه بالمساله دي. احمد قال صح الخلع وثبت المسمى، ايه علاقه ده بالان احمد؟ احنا قلنا هنا قول الثاني بائن اعتبره طلقه بائنه ما فيش فيها رجوع وبمهر مثل، مش اللي اشترطته يعني حقق له عدم الرجوع. حقق لها هي عدم الرجوع وهو اعطاه مهر مثل ايش؟ اعتبروه طلاق بائن وبمهر مثل. ماشي بس اعتبروه طلاق بائن بمهر مثل. نعم طيب يعني طبعا المساله دي ليها اصل، مش معلش القول البائن ده دي قياس على مساله اخرى في الحمل كده يعني في الحمل. ان هم قالوا مقص على وخلعها وهي حامل وقال لها وعلى الا ينفق عليها في مده الحمل، قياسا على مساله ثانيه يعني طبعا مش هنا هتبقى بعد كده في الفروع المطولات اكثر، ان لو خالع وقت وهي حامل واشترط عليها الا ينفق عليها مده الحمل، فهنا بيحولوا المساله ايضا على قصوى دي في المذهب عندنا على انها تكون ان الخلع لا يصح هذا الشرط في عدم النفقه. بس اتركوه الان حقيقه يعني ان هو مش واضح كده، لكن خذوه كقول ليس المعتمد يعني ما نبحث فيه. ولو قالت طلقني بكذا نعوذ بالله وارتدت والعياذ بالله فأجاب، هنا فإن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال. طب هو هي لو قالت طلقني بكذا يعني كأنه طلب الطلاق بمال في خلع يعني وارتدت والعياذ بالله، وهنا قال وارتدت فأجاب، فكان يريد أن يقول أن الإجابة جاءت بعد الردة. انتبهوا لهذه المسألة، لإنفاء التعقيد. لو ارتدت طيب قبل أن يجيب هو، في حالتين، حالة إن هو قبل البناء وبعد البناء. قبل البناء انفسخ العقد أصلا، قبل البناء انفسخ العقد. إذا هو قال بأن كان قبل دخول، خد الجزء دي كده، بانت بالردة، خد الجزء الأخير منها، بانت بالردة ولا مال، لأنها هي ارتدت قبل إجابة. خلي بالك كل ده إن هي ارتدت قبل أن يجيب، ولم يكن قد بنى بها، فعقد النكاح ينفسخ ولا مال لها، ينفسخ بالردة. زي كده بنقول دايما الواحد عقد على واحدة، والعياذ بالله، مثلا ارتد سب دين ولا يسب الدين ولا شيء. انا في اخ كلمني في مره قال لي اني عاقد على واحده، ما الاخت سبت لي الدين في الشارع، اعوذ بالله. قلت له الله يعينك، خلاص كده يعني. ايا كان المساله دي في العقد قبل البناء، فالعقد انفسخ بالرده عموما. فنقول هذا الحاله الاولى، الحاله الاولى انه اجاب بعد الرده. طب لو اصرت، لا هي كان في بناء ارتدت هو اجاب، ما هي لسه في فتره عده، ان رجعت للاسلام في العده. طب نقول حتى انقضت العده، لو انقضت اصرت حتى انقضت العده، يعني ظلت على الرده، انقضت العده، بانت بالرده، لان الرده كانت قبل ايش؟ قبل اجابته. هو اجاب بعد ما هي ارتدت. لو اسلمت، لو اصرت حتى انقضت العده، بانت بالرده ولا مال. ليش؟ لان في الحاله الثانيه انقطع النكاح بالرده. يبقى الاولى قبل البناء انقطع بالرده، والثانيه بعد العده ولم ترجع انقطع بالرده. هذا لو كان اجاب بعد ردتها. طب لو اجاب قبل الرده، لو هي قالت له طلقني بكذا فاجاب ثم ارتدت، هيكون عليه ان يؤدي لها الحقوق؟ نعم، حتى لو بقت على الرده، حتى لو بقت على الرده، لان الكفر ده ليس له علاقه، هذا حقها خلاص، هو اجابها، طلبت واجابها لذلك. لكن هي تعطيه المال، يعني هي ستعطيه المال، وايضا لو انه قد اجابها اولا، او لو هي بقى قال وان اسلمت فيها في العده وهو اجاب بعد الرده، لكن هي اسلمت طلقت بالمال، رجعت في العده للاسلام وهنا كان اجابها هو، يبقى هي الان هتطلق بالمال، تطلق تبين منه بالمال. ولا يضر تخلل كلام يسير بين إجاب وقبول، وهذه قلناها من قبل بالصير عندنا، يعني كلام يسير أو شيء ما بين الإجاب والقبول سواء من الرجل أو من المرأة، لأن هذا لا يعد في العرف معرضا عنها، كما بينا من قبل في هذه المسائل يعني حتى ما نعيدها. لكن لو تخلل زمن طويل أو انشغل عنها، قالت له بعدين راح نتكلم بالتليفون وقعد الساعة في الشغل، أنا لما خلص التليفون أنا قبلت، نقول لك لابد من إنشاء طلب جديد. طيب فصل، أيهما أقرب لعقد الخلع نظرة الشافعية أو الجمهور في مسألة المقتضى؟ لا تحتاج تأمل حقيقة. نعم نعم وقول الجمهور يحقق المصلحة، لأن هم المصلحة كده المقصودة منها الفراق ودفع المال، ممكن هو طبعا يرى حق الرجوع، الرجوع طبعا ده لا يوافق، يعني أقصد إن قول الجمهور هيوافق المقصد في ايش؟ بانه صحح الخلع وده حدث وثبت المسمى وده اللي كان هو موافق عليه، هو طبعا اظهار الرجوع كانه لا يريد، ومع ذلك هو متفق على المال، فالجمهور اوقعوا الاثنين، اعطوا له المال واعطوها الخلع وسحبوا منه حق الرجع. ففي المقصود عندنا الاشكال ان لو قلنا بان اعتبروه طلاق، فالاشكال ان هي هو كأنه عملوه بنقيض قصد حقيقة يعني، يعني جعلوه هو طلب بالمال وفي نفس الوقت عايز الرجوع، فحسبوه طلقة وأعطوه حق الرجوع لأن دي طلقة، وأعطوها إن هي طلقت لكنه ليس بمال، وبالتالي كأن هي الآن هو اللي هيشيل المسألة دي، إنه حسبت عليه طلقة وحسبت عليها، وبعدين لو أرادت بقى تخلع مرة أخرى أو هو إما يراجع أو لا يراجع ويتركها في الخسر المال. يعني ما أرى قول الجمهور يعني يظهر لي والله أعلم إنه أقرب للمصلحة من باب المصلحة فقط. آه No. لا هو الحق من الرجوع من مقتضى، عدم الرجوع من مقتضى العقد. اه عدم الرجوع لان هي ليش بتروح للخلع عشان تنفك منه لو احنا نقل وراجعها، فهو حقيقه من مقتضى العقد. الفقهيه صحيحه يعني انا معك ان النظره الفقهيه تقول بانه مقتضى العقد وان هو يرفع المساله، يرفع المساله يعني الشافعية مش عارفين نطلع منهم احنا مش عارفين. أقوياء برضه يا شيخ والله. شيء برضه عن هو ازاي عايز يعني يكون طلاق رجعي وبعوض، طب ممكن ياخد منها فلوس وبعد ما ياخدها ممكن يرجعها. لا ما هو مش عايز طلاق رجعي، هو ممكن هو ما يريد طلاق رجعي طبعا. يعني مش متصور هو ازاي يعني. هو ممكن يكون بجهل منه. لا في ناس بتتصور دي تحدث في الواقع انه بيفعل ذلك ويظن انه يرجح، او اه بعضهم نعم يظن انه ممكن له ذلك يعني. بس خلينا بقى اه لكن هي المساله الفقهيه كذا. طيب لو قال فصل، قال انت طالق وعليك او ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا، قبلت أم لا ولا مال؟ يعني هي قلنا الأصل في القول أن لابد تطلب هي الزوجة أولا. طب لو قال انتبه للمسألة فيها خلاف، لأنه قال إنه وإن قال أردت اللي بعديها ما يراد بطلقتك بكذا، ما يراد بطلقتك بكذا فصدقته وهو كفكهو في فكهو في الأصح. يعني إيش اللي هنا سأل العبارة جاية من الزوج؟ ممكن هي ما طلبتش الخلع لكن هو قال لها انا اطلق، انت طالق وعليك كذا او ولي عليك كذا مبلغ بدون سبق طلب منه، لكن هو طلق وطلب مالا. بعض هنا قال ده المذهب هنا انه اعتبر انه الطلاق وقع اولا ثم طلبه للمال كان تاليا، فطلب المال في محل ليس هو المقصود لانه الطلاق وقع، فلذلك اعتبروا طلقة رجعية سواء هي قبلت أم لم تقبل، قالت له آه أو لا. الأول هو قال أنت طالق وعليك يا كذا أو أريد منك كذا، والطلقة وقعت ولا مال، وليس المسألة لا حق في القبول وعدم القبول لا يعتد به هنا. ليه طيب هنا قالوا أوقع الطلاق أولا مجانا لما قال لها أنت طالق ده أولا، ثم استأنف إنه وده استئناف عن انه يريد العوض، يريد عوضا ايضا، فطلب عوضا من غير طلاق. فقال يعني ايش؟ قالوا لا يقع محله، لا يقع محله. هذا بخلاف لو قالت له طلقني وعلي 1000 فطلقها، هنا قالت له طلقني وعلي 1000 طلقها، هنا اصبح الطلاق وقع بائنا بالألف الذي تكلمنا عنه. طيب طيب هنا ليه؟ طيب الفرق بين الحالة الأولى والثانية إن في الثانية تطلقني وعلي 1000 فطلقها، هو العقد الخلع أو العقد ده التزام المرأة التزامها إيش بالمال صح؟ فهنا لما قالت طلقني وعلي 1000 بل ألزمت نفسها بالمال، هي يبقى جاء اللفظ على الالتزام المرأة بالمال اللي نريده، والزوج هو اللي بينفرد بالطلاق. فإن لم تأتي صيغة معارضة، معاوضة آسف، اللي هي الأولى اللي ما جاتش بقى، حمل كلامه على ينفرد به. يعني لما قال أنت طالق وعليك كذا بدون أن تطلب منه، فخلاص هي ما التزمتش أصلا، فلم يقع حق عقد الخلع، لأن عقد الخلع التزام من المرأة بمال والطلاق من الرجل. فالصيغة الأولى لما قال أنت طالق وعليك كذا، ولم يظهر التزام من المرأة، وبالتالي وظهر الطلاق من الرجل، لذلك قلنا أنه طلاق رجعي، بخلاف لما تقول طلقني وعلي ألف فيطلق، فهي باينة الالتزام هنا، فقلنا هذا يكون خلعا أو طلاقا باينا على ما. لكن هم رجعوا قالوا إيش؟ وإن قال أردت بما يراد بطلقتك بكذا فصدقته، يعني إيش؟ يعني يريد يقول أنا لما بقول لك أنت طالق وعليك ألف، كأني بقول لك إن، أو يريد مقصدي، يقول بعض الناس ما بتبقاش فاهمة، يعني إيش رأيك أطلقك ولا عليك ويكون عليك ألف؟ بس هو أن العوام ما بيحفظوش الصيغ، فممكن تحمل إيش لما يقول أنت طالق وعليك ألف، يعني كان يقول يقصد هنا إيش؟ إن أنا أطلقك مقابل الألف، إن هي صدقت إن هذا كان عرضا وقبلت، هنا قال إيش؟ فصدقته فكهو في الأصح، يعني إن الزوج يرود يقصد أردت بقولي وعليك الألف، يعني إلزام عليك الألف، الطلاق مقابل الألف، يعني كأني طلقتك على ألف، انتبه تاني ما هي طلقتك على ألف، فستبين بإيش؟ بالألف. حملوا معنى الكلام أنت طالق وعليك ألف، يعني طلقتك بالألف، يبقى لو دفعت الألف تطلق، لم تدفع الألف لم تطلق ولم تبين. إذا هو بيّن قال هذا كان مقصدي وهي صدقته، لذلك يكون خلعا. فكهو في الأصح كهو في الخلع. ما هو لو قال وإن أردت بما يراد بطلقتك بكذا فصدقته فكهو في الأصح. إيه الأول وفي أول في ثاني؟ لا يعني كيف كهو يعني ايش مثلا؟ فكهو كما أراد، فكهو في الأصح فكما أراد هو، فالكاف مع الهاء، يعني هنا فكهو كهو ما أراد، يعني يريد أن طلاق بائن بألف في الأصح، لا مش في الأول، جعلها حتى تلاقي في الشروحات كده، لا لا هي فكهو يعني كهو ما أراده، كما هو ما أراد هو أن يكون طلاقا بمقابل، هذا المقصود. طبعا صدقته إنه بين إن أنا مقصدي إن يكون الطلاق على مقيد بالمال هذا، فكهو لا لا كما قلت لك. طب وإن سبق بانت بالمذكور، يعني إيش؟ لو سبق الطلب منها طلقني على كذا، فقال أنت طالق وعليك كذا، لكن قالت له في الأول إيش؟ سبق الطلب بانت بالمذكور، لما فعل ذلك يبقى حدثت البينونة. وإن سبق بانت بالمذكور، طيب وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا، فالمذهب أنه طلقتك بكذا، فإذا قبلت بانت ووجب المال. هذه واضحة، وكأنه أيضا على أن لي عليك كذا، بين هذا ما بشرط، فهو كأني طلقتك بكذا، فإذا قبلت يبدو تقبل الأول بانت ووجب المال. وإن قال، كل دي صيغ تبين مسألة، يعني صيغ فيها بعض الإشكاليات أو الكنايات، فنقول فيها من التوضيح عندنا. خلاص لا اي شيء لم يكن، لان هو هنا مقيد، انت طالق على انني عليك كذا، على انني عليك كذا. فالمذهب انك طلقت بكذا ايضا، يعني على شرط، يعني هذا كانه شرط، لكن طبعا لابد تجيب في الحال ايضا. لو اجابت في الحال ضمنت ووقعت وعليها المال، هاي الالف سياتي الكلام، لكن لم تجب في الحال فليس عليه شيء ولم تضمن. طيب، وان قال ان ضمنت لي الفا فانت طالق، فضمنت في الفور اي بانت ولزمها الالف. انتبهوا لنا في الاول. تمام. قال هنا وان قالت، وان قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت. فرق الاسبوع الماضي قلنا ان الاول ان لابد فيه الفوريه وليس مفتوح فيه الزمن، لكن لما قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت، لو قالت له في اي وقت انا ضمنت الالف طلقت، لانه قال متى فتح المده. لكن لو قال ان، هل هنا على الفور، ان ضمنت لي الفا فانت طالق، فقالت ضمنت الان ما صدقت سمعت منه على الفور طلقت. لكن لو تأخرت وجاءت في الليل تقول له لابد يعاد الشرط مرة. طبعا ما يعرفوش فين في أي فيهم. لا حسب الأول، ما يعني مش كل شيء نية، نشوف هو قال إيه. طيب حسب الحالة. ما هي عشان كده قالت ان هي صدقته فيما قال، هنحسب له ذلك، نحسب له ذلك. لا لا، عارف لو قال لها في اي وقت جبت الفلوس دي تطالق خلاص كده، دي زي متى، دي زي متى، لان دي عند العوام في اي وقت انا فتحت لها الوقت. لكن لو قال لها في الاول فكري، لا دي زي ان. ليش؟ فكري مفيش فيها زمن، فكري يعني ايه فكري مثلا كده، ما تدلش على ان هو طرف لها الوقت. ممكن تعايز تقول يعني انه يعتبر انك خدي وقتك، لو قال خد، ما هو حسب الصيغه بقى، يعني لو قال لها على فهم العرف طبعا، عشان الكلام ده يعني على فهم العرف فيها لابد نرجع فيها. لا التاني الراجعة ملهاش علاقة. لا لا لا لا، التاني مسألة تانية، هو اشترط الرجوع صريحة. طبعا اشترط الراجعة صريحة، ده ملهاش علاقة هنا. دي احنا بس وقفنا فين، فإن قابلت بانت واجب المال ولا ايش؟ فين متى؟ انا قلت لا، وإن قالت متى ضمن، وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت. قال اللفظ ده صريح في التراخي كما قالوا، اللفظ ده صريح في التراخي أيضا. طيب وإن ضمنت دون الألف لم تطلق، قالت له أنا أضلك 700، لا لم يقع طلق. ليش؟ لأن ده طلق معلق على الصفة ولابد تحقيق الصفة. طيب إن ضمنت بألفين طلقت، هنا وجود الصفة المعلق عليها خلاص الألف وزيادة. نعم. طب هنا دي خلاف، لو قال لها طلقتك على ألف قالت له قابلت على ألفين، كريمة جدا عايزة تجيب تخلص يعني. عندنا لا تقبل، لأن يشترط عندنا موافقة الإجابة والقبول. وفاكرين أبيع لك دي السيارة دي 100,000، أنا قابلتها ب70، يلا الحمد لله خلصنا كريمة. لا عندنا لا، أو أنا قابلتها 120، لابد اتفاق صيغة الإجابة والقبول. من نت. مش موجودة أصلا أعتقد. أنا قبل كده أندرويد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت طلقت وضمنت، أو عكسه من طلقني وأضمن كذا وكذا، يعني ضمنت وطلقت بانت بألف. خلاص، وجود المعوض ووجود الشرط الاثنين موجودين. فإن اقتصرت على أحدهما، يعني قالت ضمنت ولم تطلق، أو طلقت ولم تضمن، فلا، لأنه فوض التطليق لها في المجلس وجعل لها شرطا، فلابد من التطليق والشرط. مش تقول ضمنت وتسكت، أو تقول طلقت وتسكت، لا، تضمن وتطلق الاثنين مع بعض في المجلس. وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت. مالها دي سهلة، مش حاجة. هو بنت تسعة راكب تمشي بسرعة، تسعة راكب تمشي سلسة، هترجعك تقول فيها إيه؟ يعني هو لو صدق على كذا، ما هي تايهة عشان أنت أصلا عايز توقفه خلاص. طب ما تقولها إيه اللي عندك يعني. هي لازم، انا اقول لك هي صعبت عليك انها تمشي بسرعه كده، رجعها لي تاني. لازم ايه اللي واقف معاك يا طارق؟ يعني هي اقرا المجد، يعني اقرا المجد. ايش قال في المجد؟ صدقت نفسك تكون ضمنت لي ألف، ولا طلقت وضمنت وعكسه. تمام. اختصرت على أحدهما. أحدهما. اه. يعني سلام. ادي الضمير من غير ضمير هو المخدمات بيقول لها ايه؟ حكيم ولا حاجه واحده؟ بيقول لها ايه؟ وكان هنا طلع نفسها يعني. ايوه ما تبقى المات تاني انا عايزك بس تجيبها انت عشان تطلقي نفسك من ضميرك بيها. طلقي نفسك ما لهاش انت طالق. طلقي نفسك يعني مين يطلق نفسه هي؟ وإذا ضميرتي يبقى في حكيم ولا لا؟ واضح؟ اقتصرت قال له طلقت هي قالت طلقت نفسي مسكت ما قالتش ضميرته قال او ضميرته قال وما قالتش طلقت نفسي. ما انسى. وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت. يعني هو قال لها الخلع أو الطلاق مقابل الألف. اعطيني ألف اعطيني ألف. فجابت المال حطته في رجله قدام رجله في حجره. فوضعته بين يديه طلقت. لأن هذا في العرف يعد إعطاء. خلي بالك هم ساعات بيفرقوا بين الإعطاء والقبض. هذه الإشكال. أقبضيني غير أعطيني. بعضهم يفرق أن القبض لابد أنه يحوزه. والإعطاء أنت ممكن يعني كما فعلت ذلك كده وضعته بين يديه عنده. قال لذلك وقال الأصح دخوله في ملكه. يعني لو علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت على الصحيح طبعا لأنه هذا إعطاء في العرف. ما تحطه قدامه كده قدام بين يديه إعطاء في العرف. غير طبعا لما ممكن يأخذ بيديه قبضا هذا يكون. والأصح دخوله في ملكه أيضا. طيب وإن قال إن أقبضتني هي جملة الإقباض إن أقبضتني فقيلك الإعطاء. يعني لا إن أقبضتني مش أعطيتني قيل كالإعطاء. إن القبض يعني تملك بنفسه القبض ده هو والأصل كثير فيملك ويفتض إقبال مجلس. يعني مو الإقبال ده مو طبعا أنت قلنا في القبض يرجع لم ينشر على طريق القبض. مسألة الاختلاف في القبض يعني ذاك دخل في القبض في كده ما وجود سيد المعبد كيف يعتبر فقال القبض في المرباح مثلا انك تأخذ في العقارات اللي يأخذ فيه بين مبتاع القبض مثلا تظن من حلم يعني هو اشترط للهدي يعني هو يشترط انه يكون في مجلس نفسه يقول ذلك ممكن تعطيه وكيله حتى او شيء كل هذا يعد اقبادا. طب فين دي دلوقتي هنا؟ مش عارف قلت ويقع رجعيا. لو لاحظ عشان بس نقفل ديت هو كان النووي بيرد هنا تعالى ثاني انه هنا وإن علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت والأصح دخوله في ملكه المال. طيب نعتبره ذلك. وإن قال إن أقبضتيني يعني ما لاش أعطيني بإعطاء مال لا أقبضتيني فقيلك الإعطاء قبضك الإعطاء هنا والأصح كسائر التعليق فلا يملك. يبقى هنا إن قال أقبضيني كذا فوضعته بين يديه ده الحالة الثانية. وإن قال إن أقبضتيني كانوا تكملة الكلام إن أقبضتيني المال طلقتي. طيب هو يريد أن يقول إيش؟ هل القبض هنا كالإعطاء وقيل كالإعطاء؟ يعني لو وضعته لو لا أقبضيني ووضعت المال عندي يدي بين يدي يكون كالإعطاء ويصح خلاص انتهى الأمر. قال والأصح كسائر التعليق فلا يملك. لا يبقى هنا اعتبر إن الأصح إن الإقباض غير الإعطاء إن هذا بين يدي لا يعد قبضا ولا يشترط للإقباض مجلس. قال هنا النووي قلت ويقع رجعيا. يبقى هنا الطلاق وقع رجعي لانه ولا اعتد بالاقباض انه كليس كالاعطاء واعتبر طلاقا رجعيا ويشترط لتحقق الصفه اخذه بيده منها. يبقى لما لو قال لها اقبضيني ان اقبضتيني يبقى لابد يتم اخذه بيده حتى يكونوا يبقى لك تفرقة عند النووي بين الإقباط وبين الإعطاء. لو لا إن أعطيتيني ووضعته بين يدي سيصح، إن لا إن أقبضتيني ووضعته بين يدي عند النووي إنه لا يصح ويكون طلاقة رجعية، إلا لو أخذه لتحقق الصفة بأخذه أخذه بيده منها. لو أخذه بيد قبضه قبض هذا وقع الطلاق على عوض صحيحا. قال ولو مكرها والله أعلم، يعني حتى لو أكرهت على إعطائه وقبضت وقعت، لذلك والله أعلم، لأنه إيش لا يكفي الوضع بين يديه لا يسمى قبضا. هو ده التفرقة عند النووي، الوضع بين يديه لا يسمى قبضا. وده بل عندنا إشكال آخر، لو بعثته مع وكيلها انتبه، هو لا إن أقبضتين تمام ما راح يكتوش شيء، مش عايز تشوفه، خد يا ابني الفلوس وديها له وتخلص من الخلع. فمين اللي قبض؟ قبض من وكيلها، ما قبضش منها. فالنووي هنا ايضا يعني عنده ايضا ان القبض لا يكون منها بل من وكيلها، فلا يكفي ان يسمى قبض ايضا. ليش قبض؟ يعني كان ياخد خد اخذ بظهر ذلك خلاف، لكن هنا الذي يعلن فرق بين القبض وبين الإعطاء أو أقبضتين. طبعا كلام طبعا هو يعني فطريا هذا معتبر قبض بين الإعطاء. خلاص إن هو صحح القبض بالطلاق هو طلاق. وأول كلام قال وإذا علق بإعطاق طلاق الفارق بين يديه طلقة، علق جعله تعليق جاءت اللفظ معه، والأصح دخوله في ملكه، يعني في ملك لما وضع في يده بقى في ملكه، ده يقصد في الإعطاء هنا. وإن قال إن أقبضتيني هو قال فكان كالإعطاء، فقيل كالإعطاء، هو بيقول ذلك ده المقراطي. والأصح كسائر التعليق فلا يملك، يعني هو الأمة ملكش، ولا يشترط لإقبال مجلس. قلت ويقع رجعين، ولا التعديل من النووي يعني يقع رجعين. لأن شرطي إن أقبضتيني فأنت مكنت طالب، وإلا مع بالمخالفة وإلا بتقبضيني فليس في شيء، يعني ما بسوى رضعية ولا باقي. رفض المشكلة على نفسك. إحنا هو هنا إن أقبضتيني فلم هنا يحصل الأقبول لك ففيه لفن الاعتبار. تمام؟ يعني كله يمشي. سواء بقى أقبضته أو أعطيته. فهنا هو إنه هنا والله أعلم ويقع رجعيا عشان هي لم تقبضه هي أعطيته. ده ما مشيهاش، ده ما جعلش اللي هنا، يعني هو عندك ده من القبض ما مشيش قبض وهي اعطته كده، هي عند النوى مش هي مش هيمشي. انا ايوه مش واضح انت طالب. ايوه ما عشان ما حصلش بالظبط. هو قال ان اقبضتني 1000، ان اقبضتني 1000 حقيقه اقبضتني وجدتها، بس هي مش فصحى، فكده اللي احنا الياء الثانية موجودة لكن ليست فصحى، موجودة في كل فقار. نعم، لكن هنا قال ألفا فأنت طالب. طيب هنا اعتبر قد إعطاء ده الرافع. قال إيش؟ وإن قال إن أقبضتيني فقيل كالإعطاء، والأصح كسائر التعليق فلا يملكه. أيضا ده هو انا ماشي صحيح صحيح صحيح صحيح. طب هنا نعم، يبقى الرفع يرى بان الطلاق لم يقع اصلا، والاصح كسائر التعليق فلا يملك ولا يشترط الاقباض مجلس. طب ده دي لان الاقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الاعطاء. طيب لو يعني نعم الإقباض إيش؟ لا غير، هو هنا إن أقبضتيني غير الإعطاء. الإقباض لابد تقبض باليد. الإعطاء هنا وضعته أمامه، ده إعطاء فحسب اللفظ. هو قال هنا فرق، إن قال أقبضتني هنا عندنا الأصح إن التعليق وضعته بين يديه لا يقع طلاقا عند الرافع، يقع خلعا عند الطفيق وهنا، لكن قال قلت ويقع رجعيا. هو دلوقتي كلامك إن إيش ناوي ليش قال يقع رجعيا؟ التفريق بين الإقبال والإعطاء. هو مفهوم أن الإعطاء في تمليك، الإقبال لابد له من قرينة تدل على التمليك، أنه يقبضه لإيش، له أم لا. طيب لكن ما زال قال هنا قلت ويقع رجعيا. ايوه هو قال، ان اقبضتني ووضعته بين يدي، قالوا هذا لا يعد تملك خلاص، لان ده ليس اقباض باليد خلاص. هو الان هو كانك بتقول ان القبض اعطاء وزياده او العكس، اعطاء القبض وزيادة. طيب لو قلت الآن بأن الإقباض لا يقتضي التمليك، الإعطاء يقتضي التمليك على هذا القول. طيب لكن لو دل كلام على الاعتياض، القرينة لا على الاعتياض، يعني في معاوضة، يعني إذا قال إن أقبضتني ألفا فأنت طالق، ده دل على ايش؟ على المعاوضة. يبقى هيحط حكم الاعطاء. انا فهمت كده. لا هو قال في المتن وان قال ان اقبضتني وسكت، يعني هو قول مش كانه هو موافق لاصل الرابع للرافع ان الاقباض غير الاعطاء. خلاص احنا دي اثبتناها. هو احنا كلامنا هو لماذا النووي جعله راجعيا. نعم تمام. لو هي وافقت بقول ما وافقتش مش هخلص. لا قول ثاني. في الاول انت طالق على ان لي عليك كذا، انت طالق على ان لي يعني طالق مقابل كذا. قلنا لو هي وافقت يكون خلع، وان لم توافق طب ماشي ده ماله. ده هنا المساله، هنا الاشتراط الطلاق على شيء اللي هو الاقباض، اشتراط الطلاق على الاقباض. هو هنا في الكلام اللي ذكره الشحلق شرح ان الاقباض ده ليس عوض اصلا، زي ما بيقول لها مثلا ايه، اطلقك على انك تركب عربيه، اطلقك على انك تسافر، ده مش عوض اصلا. فهنا ما فيش اي صياغه للقلع، بل يقع الطلاق طلاقا رجعيا، طلاق عادي. لا بالشرط يعني. لا الشرط ده مش معتبر، ان الشرط ده لا يدل على المعوضه بتاعت. لو قال لي انا اقبضتني. اه تنقبض على اساس طبعا القبض ان هو مش كالاعتبار، طب ده شيء كده مجرد، صفه مجرده كده. انه يحتمل الاقباض مقابل الطلاق، بس ما هو الصيغه هي هنا الكلام، هل هو قال وين اقبضتني؟ اقبضتني وطلقتك. وسكت وطلقك. اه لا لا هو شيخ هنا في صفحه رساله العزيز فلا يهديك خلاف الصوره الاولى اللي هي وضعت بين يديه. فايوه انا صح قلت مجرد ان وضعت المال بين يديه قد ملكه بذلك. اما هنا هو هذه الصوره لو وضعت المال بين يديه وقال هذه الصفه اللي هي اقبضتني فلا يدخل في ملكي. الثاني على لفظ الاعطاء، وهنا على لفظ اقبضتني لا يقبض. هو الراجح والله اعلم انه قال ان اقبضتني انت طالق، انه لغى الشرط واوقع الطلاق، عشان كده النووي قال طلاقا رجعيا. ايوه ولا يشترط للقاضي صوره فيها التعليق في مجلس. ماشي، ما دي قضيه مجلس التواجد مسائل التعليقات يشترط قلت ويقع الطلاق رجعيا بالصورة المذكورة لأن الإقباض لا يقتضي التمليك، فيشترط لتحقق الصفة وهي الإقباض أخذ بيده منها، فلا يكفي الوضع بين يديه لأنه لا يسمى قبضا. ماشي، ما هو رجع قال ويشترط لتحقق الصفة أخذه بيده منها، ده النووي فعلا قال ولو مكرها والله أعلم. يبقى هنا كأنه هو لغى الشرط، يعني هو لو قال إن أقبضتيني ألفا فأنت طالق، فهي وضعت لغى الشرط واصبح الطلاق وقع. ما بيدخل في ملكي. لذلك هو قال طلاقا رجعيا للفظ التلفظ بالطلاق. خلاص؟ خلاص احنا دي ما عندناش اشكال، احنا كل الاحكام بنتكلم هو لغى الشرط واوقع الطلاق. لغى الشرط بما يحدث اعطاء او اقبادا، ما قلنا بالقبض. وأوقع الطلاق الرجعي لذلك. أيوة. هو الكلام كله ليش خلاها طلاق رجعي ولا الشرط؟ هي بس هي ضابطها في المسألة إنه اعتبر الشرط اللوبيا وأوقع الطلاق. خلاص لو أخذ بيدي انتهى الأمر. يبقى وقع الشرط. هو كلام كله إنه قال إن أعطي إن أقبضتني، هو يعتبر إن هذا ليس إعطاء. لأن القبض غير الإعطاء، فما دخلش في الملك، فما فيش المعاوضة، فلغى الشرط كده لما تحقق لا أنت طالق. بس هو كلام كان أحمد وقال لا، هو ليه لما اشترط ليه أوقعنا الطلاق مع إنه معلق على شرط. كانوا يعني ليس له معنى. آه طب كان قال فساد كثير، زي مثلا إيه طالق لو دخلت بيت فلان ولا مش عارف إيه، مش طلاق معلق. من دخلت الدار. أيوة نعم. لو قال لا انت دخلت الدار كأنه شرط هكذا. أيوة. وقع طلاقة. نعم. وهو نعم صحيح كده. نعم. حسنت. ولو علق بإعطاء عبد وصفة ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق. خلاص لعدم وجود المعلق عليه. يعني أعطى بالصفة ولم تعطي أو بها يعني بالصفة لكن نعيبا فله رده. نعم. ومهر مثل وفي قول قيمته سليمة، يبقى هنا فسد المقابل وصح القلع، لكنه مصححه أن هنا نقال إما يرجع لمهر المثل وفي قول قيمته سليمة لو كان عبدا طبعا قيمة أو المثلية وصين وراهن المثل عند لدي على هو مبني على إيش؟ أن ده بدل خلع، ده خلع صح؟ والخلع قيمة الخلع فسد، طب بدل الخلع تضمنه الزوجة ضمانه عقد أم ضمانه يد؟ وده تكلمنا عنه من فترة. لو قلنا ضمانه عقد يبقى هنا هيكون مهر مثل، لو قلنا ضمانه يد يبقى قيمة قيمة. ولو قال عبدا طلقت بعبد، لو قال لا طيب بعبد وسكت ما قال أي شيء، كبيرا صغيرا مدبرا معلقا مسلما كافرا سليما معيبا. لكن وجدت الصفة المعلقة عليه وهو العبد، قال ولو قال عبدا طلقت بعبد. لكن الإشكال إن هنا في جهالة، فقال وله مهر النسل، يبقى العوض فسد رجعه لمهر النسل. دي صور أخرى من فساد العوض. إلا مخصوبا في الأصح وله مهر المثل طبعا دي. نعم وسيبنا صححه وقل إيش؟ أنا لسه ما روحتش المقصوب ولا إيش؟ أنت عندكم صيغة إيه في المقصوب؟ ولو قال عبدا قال قط بعبد إلا مقصوما في الأصح وله مقصود. أنا قلبتها إلا طيب ما هو طيب لا ما مش المهر المثل في المقصوب، هو العبد إلا مقصوب مقصوب أصلا ده مسألة أخرى. صدق كلمة مهر المثل بعد مقصوب ماشي، بس هو قال ولو قال عبدا قال قط بعبد صح؟ إلا مقصوبا وله مهر مثل. لا هو العبد هنا مش معروف صفته، هو العبد ممكن تضيه لكن المقصود لا يمكن. لذلك هنا طيب ايوه لكن ده مجهول، المجهول لا صح عوض، المجهول لا صح عوضا، فيجب مهر مثل ده قطعا لانه هو صرحها بعد ما قال طلقت بعبد الا مقصوبا، يعني ما ينفعش تطلق. هو انتوا جبتوها عكس، اي عبد يمشي لكن عبد مقصوب مش داخل في العموم. شو احنا قلنا عبد، فقلنا مسلم كافر معيبه كل ده داخل، الا مقصوبا يعني ما ينفعش المقصوب صح. ثم قال لما قال عبدا قال هنا ايش؟ وله مهر مثل على العبد، على العبد لان العبد مجهول، هو بيستثني المقصوب لانه لا يصح اصلا، يعني ما ينفعش كده ان هي بتتكلم على العبد مقصوب في العوض وده لا يصح اصلا، يعني ما يقعش كده الخلع لان هي كانها بتخالع على شيء لا تملكه، فالعوض اصلا ما يصحش، فالخلع لن يصح. لكن هي بنتكلم هو على شكل استثنى المقصوب من العبد، لكن باقي بقى العبد في جهاله، فهنا جعلها مهر نسل واسقط ايش العبد العوض. لكن المخصوب لا يستقيم اصلا ان ده بنفس المقتضى لان لا تملك، مش جاي معاكم يعني بس هي مفهومه كده صح؟ ما انت هي معروف كل حاجه باخر مهر البيت فاتوا ظلمته ولا جاي في المخصوب. اذا العبد مجهول اصلا يا جماعه، ده بيقول لك اعوضك على السياره، خلعيني على السياره. طب ايش السياره؟ ما في سياره فيك، وفي سياره مرسيدس، وفي سياره مش عارف ايه، يبقى ايش مجهول. المساله واضحه يعني، هو كل حاجه المخصوب لم يدخل، مش هياخد عبد مهر مثل، ولكن هو استثنى المقصود انه لا يصح اصلا العقد عليه فقط، ده المقصود هنا. لانه هو يقصد ان المقصود ليش؟ لان الاصل ان المراه هتعطي ما تستطيع ان تعطيه في الخلع، وهي المقصود لا تستطيع ان تعطيه، هو ده مبنى الاعطاء مبني على ايه؟ على ما عندها من ذلك تستطيع. طيب كل ده شكلتم على السلام، هو لا هي صور من صور الاتفاق على لكن هو انه لو علق بيعطى عبد ووصفه بصفه سالم فاعطته كذا. نعم ومهر هنا ما وصفوش بصفه، صح اللي فوق قال بصفه سالم، هنا قال عبدا فقط. زعلت. نعم بالضبط، لو كان في صفه بالضبط لذلك رجع لمهر المثل مش بالضبط ذلك، فهو كان اشكاليتهم بس المقصوبا هذه المظلة. ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف، هو الرجل ما عندوش بالطلقة اللي بقى وقالت طلقني ثلاثا بألف، فطلق الطلقة فله الألف، فهو ما بيغير ايش واحدة اللي معاه. وقيل ثلثه يعني ليه ثلث، وقيل إن عجب في الحال فألف وإلا فثلثه، فثلثه ثلاثة، ولكن المعتمد إن هو خلاص هي واحدة بألف. ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع، الرجل كريم الله فاهمه وقيل بألف، وقع بمائة آسف، وقيل بألف، وقيل لا تقع، والصحيح أنه وقع بالمائة، هو للطلاق. لذلك ولو قال طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بنت بمهر مثل، وقيل في قول بالمسمى. يبقى هنا انتبه، يعني هنا الزمن قلنا إجاب وقبول في الفوض. يعني لو قالت له طلقني غدا بألف لا صح الخلع أن يؤقت، فطلق غدا أو حتى قبله في نص الليلة راح مطلق بانت. ليش بانت؟ لأنه طلق خلاص، فحصل المقصود سواء كان في الغد أو قبل الغد حدث. لكن هنا قال بمهر مثل، لأن الخلع اشترط المال في الحال مع استنجاز الطلاق. فهنا جاءت الصيغة فيها فساد، فلما فسدت الصيغة رجعنا إلى مهر المثل، لأن الصيغة فاسدة. لذلك يعني ممكن تقول له طلقني الألف بألف، فيطلقها الألف بألف، بعدين ممكن يقول لها الألف أخذها منك بعد بكرة بعدين بدين، لكن مش طلقني غدا بألف. وقيل في قول بالمسمى اللي هم سموه مع، لكن هو رجع للمهر. قاعدة عندنا لما بيفسد الصيغة ويفسد العقد يرجع لمهر المثل. وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح. قال ليش؟ لوجود المعلق عليه. قال لا، أنت دخلت الدار فأنت طالق بألف وهي قبلت ذلك فدخلت. بعضهم قال لا، لا تطلق لأن المعاوضات لا تقبل التعليق. لكن هو قال هنا طلقت على الصحيح بالمسمى وفي وجه أو قول بمهر مثل. طبعا اللي قالوا بمهر مثل إنهم اعتبروا أنه لا يجوز التعليق في المعاوضات فرجعوا لمهر المثل، يعني أفسدوا لذلك. لكن نعم هنا قابلت في الحال فحدث الإجابة والقبول، فهذا لا إشكال فيه. قال ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوج. يعني ممكن واحد أجنبي يجي شايف إن فلان وفلانة قاعدين يتخانقوا بعض طول اليوم بالليل يكسروا بعض، وهي وعرف إن هي استحالت العشرة، فقال القريب ليها ولا شيء راح قال له بقول لك يا فلان سيبك بقى منها اخلعها وأنا أدفع لك ما تريد. وطبعا هي أنا أقول هنا تريد، يعني مش ليس خلع عن إجبار، لأن طلب الخلع للزوج، لكن هو أراد أن هو يأتي هو الأجنبي اللي يتحمل هذا العوض. قال ويصح اقتلاع أجنبي وإن كرهت الزوج، يعني هيلتزم الأجنبي بهذا المال وهو كاختلاعها لفظا وحكما. أيوة، يعني إذا الأجنبي هنا خلعه كاختلاعها لفظا وحكما، يعني خلع الزوج مع الأجنبي كخلعه مع الزوجة في الألفاظ وفي الأحكام. هنا ليش؟ الطلاق يستقل به الزوج وقبولها الزوجة عشان تلتزم بالمال. فلو التزم الأجنبي بالمال على سبيل الابتداء هنا تحقق المراد، كما قلنا في أول الفصل اليوم لو تذكروا إنه هو جانب معاوضة منها في شوب جعالة، نفس المسألة برضو عند الأجنبي كذلك. طيب لا غير هيئة الوكالة السامة جاية حالا جاية، لأنه هو في الأول هنا تكلم إن هو أجنبي وراح قال له أنت الحيرة الحياة يعني استحالت وهي المرأة لا تريد العيش معك وأنا شايف كده وهي طالبة خلع وكذا، فأنا بقول لك تعالى أنت إيش تريد من الخلع وأنا ألتزم لك بالمال اللي تختلع به. هي الآن ما جابتش، هي الآن هو أجنبي خلاص كما قال كنا. وهنا يصح اختلاعه كما قلنا هنا، ليش؟ انه سيلتزم المال، ما هو لن يتصرف، مش هيروح لاي دين يقول لهم لا اخلعهم. هو احنا بنقول هو علم من الحال ان الان استحالت العشره والمراه تريد، فهو تطوع، عارفه ان هي مش عارفه تقدر تختلع معاش فلوس، انا اطلع منه ما معيش، فعلم فراح قال له المراه تريد الخلع، وانت كم انا اخلعها، انا انفذ الخلع معك. فهنا هو قالوا يصح يصح. طب ونفس الالفاظ والاحكام هي هي، لان هو قال هنا لو قال له مثلا الاجنبي ده زوج وقال له طلقت، هو يقول طلقت امرأتي اللي هو الرأي وعليك كذا، انتبه بقى هنا. قال المذهب عندنا ما يستعمل هذه الصيغة كخلع، يقول لا طلقت رجعيا ولا مال له. ايوه صح، لما قال طلقت عليك كذا. طيب لكن لو قال الاجنبي طلقها وعلي ألف أو لك ألف، طلبه كأنه زوجة فطلق، وقع بائنا وله المال ولزمه المال، دي نفس الحالة اللي هنا في أول المحاضرة، تمام؟ ولوكيلها أن يختلع له، يعني ممكن ترى في بعض منا، يعني ممكن ترى في بعض منا منه، يعني كان يتزوج إلى حد غريب هو اللي يعمل ذلك أو يدفع لها المال، لكن يصح. طيب وإن كرهت الزوجة يعني حتى وإن كان البرد يصح؟ أي مش عايز يعني القراءة هنا في الأجنبي يعني نعم. قالوا لوكيلها، وكيل مين المرأة الآن في حالة تانية ترغب الأجنبي أن يختلع له، ولأجنبي توكيلها فتتخير هي، يعني حالتين الآن، يعني يجوز أن يكون الأجنبي وكيلا بالاختلاع من جهة الزوجة، هو موكل الخير الأولى، الأولى كان أجنبي وكيلا بالاختلاع من جهة الزوجة. فهنا معناه أنه إيه؟ انتبهوا، عنده حالتين، أنه يختلع استقلالا كالحالة الأولى، وأنه يختلع وكالة عنها، يعني يدخل كأنه أجنبي فيختلع استقلالا، الصيغة أنها تفرق، أو يدخل كوكيل عنها فبيختلع عنها. دي تصح ودي تصح، الأولى تصح اللي احنا قلنا يصح خلع الأجنبي، والثانية وكيلها هنا. طيب يعني هو بالخيار، نعم هو بالخيار ذلك لسه إيش؟ ولوكيلها أن يختلع له استقلاله، وهو ده اللي حالتين قلتهم للأجنبي، لان هو الاولى من الذكر قلت حالتين، وكيلها هيختلع لها او يختلع له، وعايز يقول يختلع له هنا يعني هو يختلع له استقلالا، اللي هي الحاله الاولى الاجنبيه، حالتين قلناهم الان، هذا في النص. ولاجنبي توكيلها فتتخير هي، يعني يجوز ان يوكل الاجنبي، يجي الاجنبي نفسه اللي كان عايز يختلع استقلالا يروح للزوجه يقول لها ايش، انت تريدي انا اوكلك، روحي اختلعي وانا ادفع لك ما تريدي، وأنا أدفع لك ما تقول. وهذا كده كلام المؤلف يتضح، ولوكيلها أن يختلع له باستقلال أو عنه، ولأجنبي توكيلها فتتخير هي، يقول لها أنا موكلك عني، روحي تختلعي وتخيري بقى المبلغ اللي تريده. طيب ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق، هنا بقى اللي راح الأجنبي يتبرع، مش لازم يبقى بايظة يا عم، يسأل فلانة بعتاني عشان أنا وكيل عنها عشان تخلعها، والراجل يعني ايه، طب ايه ادفع كذا ادفع كذا، مطلق وصرح هنا ده به، ما راحش قال له انا بدون وكاله، لا صرح بالوكاله كاذبا لم تطلق ايضا، لم يقع طلاق من ده كذب فيها. وابوها كاجنبي فيختلع بماله، يعني هنا لو جه ابوها شاف حالها وراح قال له تعالى اخلعها وانا كذا كذا، لو عمل معاملات الاجنبي ممكن اختلع بماله ايضا. فان اختلع بمالها، يعني هو الاول في مالي، يعني يقول انا هدفع لك، طب لو راح ابوها قال لا هي هتدفع لك وصرح بوكاله أو ولاية لم تطلق. لو كان هنا، لو كان كاذبا أيضا مدعي ذلك، أو باستقلال فخلع بمقصوب. انتبه، لو راح هو استقل مش وكيل عنه وقال له أنا أخلعك، اخلعها بملها، فكأنه باستقلال لكن خلع بمال المقصود لأنه مش ماله، ده مال غير أيضا. فيقع هنا طلاق بظهر المسك على الأزهر كما قلنا. آخر شيء، فصل، ادعت الخلع فأنكر. فين يكتب؟ اقرأ اقرأ، خليك زي ما انت واقرأ. فين؟ والنبي اختلع بمالي، فين اختلع بماليها وصرح بوضعه، وكالة الأولاية لم تصل أو باستقلال فخلع فخلع خلع مفهوم. طب ايش يعني؟ فين اللي انت قلته؟ زي الخلع المقصود دي مش هو هنا المقصود، ما ينفعش الخلع دي. طيب حاله عمار ليه ما دعوهوش خالص وقال راجعي؟ يعني الضابط فيها ايه؟ انه يلغي خالص خلع ويخليه طلاق راجعي، او انه يخليه مهر المسك. يعني في كذا حاله، في حالات من قبل ده مهر المسك، في حالات لا دي مهر راجعي. انا هو هنا ما انا مش عارف انت ايه حالات اللي تقصدها، احنا ماشيين حسب المتن. فان اختلع بمالها وصرح بوكاله او ولايه لم تطلق لم يقع طلاق الاصل، لانه كذب، كذب كذب ادعاء الوكاله. ف لكن هنا ايش؟ لو صرح، طب لو لم يصرح بوكاله وبان كانه ما تعرضش للوكاله، قالوا هنا بعضهم قال ان لم يصرح بالوكاله واختلع بمالها لا يقع خلعا، لكن يكون طلاقا رجعيا ولا يكون خلعا، لان هنا بمالها وهي ما لمش وقفه، او باستقلال. هو ما قالش بالوكاله، ما صرحش بالوكاله، لا هو راح اختلع بس خلعها بمالها. قال فخلع بمقصود. ماله يعني؟ هو ما قالش الوكيل عنها كأجنبي، لكن بمالها، بمالها. الرجل عارف ان هو مستقل وبمالها ومع ذلك طلق، فهمت؟ فأوقعنا الزوج بالطلاق لانه يعلم ومهر مثل. لا، هم قالوا هنا فخلع بمقصود، قال فخلع بمقصود صح؟ قال هنا عندنا ليش طلاق رجعي؟ الزوج، لا الزوج أراده بمقابل، لكن هو الثاني جاء بمقابل مقصود. هو الحق كان لازم يبين هذه أصلا إن هي قبلت أم لم تقبل. لو قبلت يبقى مهر مثل، إن لم تقبل يبقى خلاص كل هنا لا يقبل. ممكن هنا ايش؟ انه لانه هو قال هنا او باستقلال فان اختلع بمالها وصرح بوكاله او ولايه لم تطلق، ده كذب. طب لو اختلع بمالها او باستقلال فخلع بمقصود، هو بيقول انه بمالها لكن انا مستقل معيش وكاله، لو الزوج وافق على ذلك يبقى هقع، لو هي وافقت يبقى مهر مثل، إن لم توافق هذا اللي انت بتتكلم عنه ان يكون رجعيا. لكن هو كل ده ما قالوش هنا حقيقه، ما يخبره. تبقت الاختلاف. قالت دعت الخلع فانكر صدق بيمينه، قالت خلعني هو انكر ان الاصل اصلا ايوه هنا قالوا الاصل بقاء النكاح وعدم الخلع. طبعا هو لابد يحلف، ممكن يخلع شفوي. وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض، يعني أن الأصل هو اولا اقر بالطلب ووقع، والخلاف فين؟ بكذا، بالمبدأ، بالعوض، والاصل براءة الذمة. هو اقر بالطلاق خلاص، والاصل براءة ذمتها وعدم تطبيقه على العوض، فلذلك نقول بانت ولا عوض. وان اختلف في جنس عوضه او قدره ولا بينة تحالف ووجب مهر مثل. خلي بالك دي الحالة الاولى، اختلف في جنس العوض او قدره. قالوا يعني اختلفوا ان على اختلعنا، نقول مثلا على الدولارات، لا على مصر، على ذهب، لا على فضة، طب على 3000 دولار، لا على 1000، على 100 جرام، على 50. اختلف في جنس عوضه او القدر. اثنين في الجنس اختلفوا، خلي بالك في حاجتين اختلفوا عليها، عشان الحاله الثانيه هتبقى مش يعني لابد تفهموا الاولى، لانه اختلفوا في الجنس. يعني هي قالت ذهب وقال فضه، او قالت دولار قالت مصري، قالوا ثلاثه قالوا اثنين، اختلفوا في حاجتين في الجنس ولا بينه تحالف، لانه اختلفوا في عوض في العقد نفسه، ولا بينه يتحالف المتبايعان او كالمتبايعين. ووجب مهر مثل، يعني لو اثنين حلفوا او يبقى خلاص هنرجع لمهر مثل. أصل ليش هنرجع لمهر المستعاد؟ ضررات بالبضع إنه خلاص، فرجع إلى البدل، وبدل البضع رده مهر المسلم. لذلك قال طبعا ولا بينة هنا احتراز، لو كل واحد قام أتى ببينة، شهود بقى أو ورق أو شيء أي كان من ذلك. طب لو خلع بألف ونوي نوعا لزمة، يعني الاثنين ما صرحوش، قالوا انا اخلعك انا متخالع على 10000، والاثنين ناويين جنيه ما صرحوش، نقول هنا بالجنيه بس. قال هنا ونوي نوعا لازما بخلاف البيع. طب البيع لو قالوا وانت طبعا في بلد فيه اكثر من عمله، وقلت انا بعت السياره دي مثلا ب 10000 ولم تحدد هي دولار ولا ريال ولا جنيه، هيبقى اشكال في البيع، جهاله. هنا ايش؟ هنا خالف في المسألة. هنا قال نوى نوعا لازما، وقيل مهر النسل، يعني ايش؟ افسدوا التسمية ورجعوا لمهر النسل كما يفسد البيع. وهنا تجد ان احيانا اصل العقود بتاعت الطلاق والصداقة دي احيانا تقارب البيع واحيانا تخالف، يعني المسألة ليست على الاطلاق. قال ولو قال اردنا دنانير، انتبه بقى الاولى انه ما كانش فيه اشكال، هما نوى نوعا ده، لا هنا دبل، قالوا ألف فقال أرادنا دنانير، فقالت بل دراهم أو فلوسا، تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف الثاني. الأول اللي هو لو قال أرادنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا، قالوا هنا هذا نزاع في جنس العوض، صح؟ نزاع في الجنس، في جنس العوض، فقال تحالف. أو فلوسا قال وجب مهر مثل بلا تحالف الثاني. الأول تحالفوا على الجنس، الثاني فلوس ما تحالفوش عليه، عظيمة ما اختلفوش عليه، فهنا هو على مهر المثل مباشرة. يعني لما اختلفوا في جنسين قلنا تحالفوا، لأن هم مخططين ما بين ده وده فتتحالفوا عليه، لكن لم يكون الخلاف على جنس، لم يذكر أصلا جنس، وجب مهر المثل وفسد التسمية. الجنس في حالة الجنس في حالة لو اختلف على جنس، نعم في حالة لو اختلف على القدر ما فيش حالة مهر المثل على القدر إلى حالة والفلوس اللي انت فيها القدر اللي انت فيها هنا قول ومش قول بس مش قول هيحلف على قول ايش؟ مرادنا مش ان هو ما هيحلفوا على ما قال هو، يعني ارجعوا القول قلت لي على الدم ما انتبهتش، قلت لي انا عايز اقول ايه؟ التحالف على ما قاله اخجار حق القوم خوفا بعد قبل قوم. لا ما جابوش سيرة القول ليش؟ هو قد حالك على الاول يعني، وهو ولو قال دنانير فقالت به يعني في الاول دنانير في قول هو لم كلمه دنانير من براد من لو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا. نعم هي حل هنا أنه هو لو قال أردنا دنانير هنا يتحل، لو قال إنه لا بل دراهم أو فلوسا كده هي كده هي كده شك أصلا. والله أعلم مثلا أنا يعني أنا أرى هنا أردنا دنانير خلاص فيها نحكي، هي ما أقول لا دراهم أو فلوسا عشان مش يعني اللي هتخير اقول الدرايم او فلوس هنلاقي شكل. لا احنا قلنا الاول لو قال اردنا دنانير هذا اسمعنا هذا نزاع في جنس العوض. نعم من هو قال اردنا دنانير صح؟ ف اختلاف في التسميه في الجنس، لذلك هنا قال تحالفا. طب لو هي قالت بل دراهم او فلوسا مش تحالف. نعم وننزل مصر المثل وجه مهر المثل بين التحالف خلاص كده. هي بقى عشان هي طب دراهم هي هتقول له دراهم او فلوسا؟ لا خلاص خدي مهر المثل ومش تحالف. الله اعلم. لا المسألة مش كده أصلا. ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم، وقيل مهر مثل لزم، هنا المقصود لزم التحالف. ما هو لازم يكون في اختلاف. لو خالع بألف ونويا كل واحد نوى ما صرحوش لزم، وقيل مهر مثل. ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا، تحالفوا على الأول اللي فوق اللي في النية، لأنه نزاع في جنس العوض، وده نزاع في النية والإرادة ده مطلع عليه. الأولى لازمة، هو قال هنا وهنا لسه قال تحالف على الأول. الأول اللي يقصد به هنا فيما يعني يرى لي الآن إنه الحالة الأولى خالع بألف ونوى يا نوعا. طيب نوى ما صرحوش، طب هنعرف منين؟ في نية هنا وإرادة مش عارفين. فقال تحالف، تحالف ليش؟ في نزاع في جنس العوض. انتبه مفيش تصريح لسه، احنا عندنا نية، الجنس أنا مش عارفينه. فهنا لان ده نزاع في النيه والاراده، وده لا مطلع عليه، مش حد مطلع عليه، فلابد هنا ان يتحالف. ما عندناش شيء، لازم اقصد مفيش شيء اتقال. هو لو تحالف يا حبيبي هو ده ضعيف برضه، افهم تاني. قال تحالف والثاني ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني مش في الاول. لو لازم بعد تحالف بعد الحلف مهر مثل، لا ده لو الاثنين حلفوا بالكلمة، لو تحالفا نحلفهم ولا لا نحلفهم؟ لو يتحالفا اللي هيحلف ياخذ انتهت. وقيل مهر مثل ده اراد الا يتحالفا ويذهب لمهر مثل مباشره، دي الحالة الأولى. لو كان نوايا نوعا نوى. الثانية لو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا، دي الثانية قال ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. ليش؟ لأن في الثاني أصبح العوض مجهول، في فرق بين الدنانير والفلوس والدراهم، فلما العوض أصبح مجهولا رجعنا لمهر المثل. ده معنى كلامه، انا ما بتكلمش دلوقتي بالصح والغلط، كان بيشرح اللي قاله تاني. ولو خالع بألف ونوى نوعا لزمة، وقيل مهر المسك، وقيل مهر المسك. دي حالة. ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا، دي حالة ثانية. الأولى ما قالوش شيء، نوى، كل واحد ناوي. والثانية لا، قال دنانير قالت دراهم أو فلوس، تحالف على الأول. طب ليش؟ قالوا نزاع في جنس العوض. خلي بالك في الأول، افتكر الحالة اللي قبلها قلت لكم انتبهوا لما قال، لما قال في جنس عوضه، قلت لكم عشان الآيات اللي بعديها فيها مشكلة. هنا لما قال ايش؟ والاختلف في جنس عوضه او قدره ولا بينة تحالف، ووجب مهر مثل في جنس وفي ايش؟ وفي القدر هنا ايضا. ورجع قال هنا ولو خالع بألف، هنا القدر موجود، ونويا نوعا، الجنس مش موجود بس في نية، قالوا نويا كل واحد يمكن، ما صرحوش، مفيش تصريح فيها. قال هنا لازم التحالف. ولو قال أردنا لك الألف دي دنانير، بل قالت دراهم أو فلوس، أصبح هنا العوض مجهول. فلما العوض مجهول فسد وأصبح مهر المسك. لو اختلف، لو اختلف ما هو بيقول لك، ما هو بيقول ونوى يا نوعا، ما جاش تصريح نوى، ذكر بيقول ان ده اصبح نزاع في النية والارادة. يعني واحد يقول احنا اتفقنا على الف، انا كنت ناوي ان الالف دي تبقى دولار، والثاني قلت لا ده انا ناوية ان يبقى جنيه. بس احنا اشكال هنا عندنا، محدش مطلع على المسألة دي، على النية أيضا. إيش؟ ما هي غير، ما هي الأولى غير الثانية. اتفق؟ لا. بس ما هو لو كده مش دي القصة، ما أيضا نعم. ولو قال عبد الرحمن بن عبد مثلا القرآن لا غير غالب به، ونوي ونوي نوعا منهما لازم المنوي الحاق النوع المطلوب، لازم المنوي هم الاثنين نوى نوع واحد، بلدين نيتهم واحدة، قرآن أو دراهم. يقول في بلد أو عالم مثلا لا غالب فيه، ولو نوعا منهما هم الاثنين نفس النوع، لازم المنوي إلحاق النوع بالمفروض، فإنهما لفظا بهذا الإيه؟ لا، لازم الإيش؟ المنوي. أيوة. إلحاق النوع بالمفروض. بالإيش؟ بالمفروض. لفظ يعني. كأنهما لفظا. طيب لازم إيش؟ تاني مرة أخرى. لازم المنوي. كويس. احنا نيتنا كانت دراهم او دنانير، هما الاثنين نيتهم زي بعض. طب اكمل كلام، بس خلينا عشان نطلع لك. قيل يفسد المنوي ويلزم مهر الجزء من جهاله القصد والاعراب النيه. قيل يفسد المنوي ويلزم مهر الجزء من جهاله القصد والاعراب النيه. طيب. كده؟ تمام. كان تنبيه اسلم كلامه انهما لو لم ينويا شيئا فسد التسمية ولازم مهر المثل وهو كذلك. طيب. ولو اختلفت نيتهما، الحلبة الثانية بقى، إن أراد كل منهما جنسا وتصادقا على ذلك فلا خطفة لعدم صحة العقد. وإن تكذب أن قال أردنا بالألف التي أطلقناها دنانير. لا هات الأولى ثانية، الحتة دي ثانية اللي قبلها. فإن ولو اختلفت نيتهما، أيوة، بأن أراد كل منهما جنسا فتصادق على ذلك فلا فرقة لعدم صحة العقد. فلا فرقة؟ فلا فرقة لعدم صحة العقد. لا هتكلم بعد الجزء المكتوب هنا. طيب. إن تكذب أن قال أردنا بالألف التي أطلقناها دنانير فقالت بل أردنا دراهم فضة أم جلوسا تحالفا على الأول، وهو لزوم المنهي كالمذموم في حالة اتفاق النية. تحالفا تحالفا على الأول وهو لزوم المنهي كالمذموم. طب هو الأول اللي هو إيش؟ اللي هو النوايا. لو قال عبدالله ونوايا نوعا لازما. طيب تحالفا على الأول يعني الأول اللي فوق. طيب وده اللي نقصده كنت. نعم. بس المهم ان هم في الأول نية كانت تتفق مع بعض. خلاص ما هدي مش هيبقى فيه خلاص إشكال، لكن لو اختلف هيتحالف على الأول. هيتحالف الأول هو في حالة ان هم ونوية جلسة معينة. هي قالت أردنا كذا وأردنا كذا. طيب ماشي. لو مختلف بقى النيات بقى ان هي هم قالوا كذا وهي قالت جلسة تاني. هم قالوا دراهم وهي قالت دراهم. ماشي. تحالف. تحالف على الأول هو لزوم المنهي المفروض لأنه يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض. فبانت ببهر مثل بعد الفسخ. ووجب المهر مثل بلا تحالف الثاني وهو لزوم مهر وهو لزوم مهر مثل لما مر فيه. إيه الثاني بقى؟ هو الصورة الثانية هي أن كانت بعض الصورة الثانية اللي هي اختلفوا اللي هي نيات مختلفة. هم بيقولوا شيء يبدو ما بيقولوا بنهي ربط بالدراهم. الصورة دي لا تحالف. الصورة اللي هي يبقى لو اللي هي التحالف فيها لو النوايا مختلفة. طب ما ده انا اقصده كنت صح كده. ده المغني صح. الحمد لله. هو ما دام قال ده انا قلت بقى خلاص. انا قلت عشان عايز الاول ده كده مفيش تحالف لان هو قدر معلوم وجنس معلوم. لا هو عايز اقول لك ايه. بص يا شايفين الحالة الأولى لو نوايا واتفقوا في النية يبقى خلاص مش إشكال، لازم ما اتفق عليه لأن هيعتبروا النية كالمنفوذ. لو قالوا لا أنا كنت مدوي دراهم وأنت مدوي دنانير يعني هما ما تلفظوش هيتحالف. يتحالف على إيه بقى يعني؟ يعني كل واحد يقول أنا كنت أقصد كذا وأنت تقصد كذا. وإحنا ما عندناش لفظ هيقول أنا نيت كذا لأن إحنا مش هنقدر نطلع إلا بالحلف فيتحالف. ده اللي يقصده. يبقى دي كده ليه؟ لأن ما كانش فيه ملفوظ بس هم قالوا نوايانا اختلفت فيتحالف على الاول. الثاني لا، لو طلب لو قيل لو قال اردنا دنانير فقالت بل دراهم او فلوس هنا وجب مهر مثل بلا تحالف. يعني الاولى كانش فيه تلفظ. الثانيه لا، ده فيه تلفظ. هو بيقول احنا اردناها دنانير ويقول له لا احنا اردناها ما قالوش نوايا وهي بتقول احنا قلنا دراهم. فهنا أصبح العوض مختلف. فقال هنا إنه هو كلامه هنا بلا تحالف وجب مهر مثل. يا شيخ مبتدئ والله هو الأول والثاني مقاولين. اللي هم تحالف على الأول وهو لزوم المنوية. النقطة الثانية الأولى. كده فهمت. جزاك الله خير. نعم. الأول قال هو الخلع بأثم ونوى نوعا لازما. ده القول الأول. بقينا في القول الثاني بلا مهر مثل. المسألة الثانية برضه تحالف على الأول اللي هو إيه؟ اللي هو القول الأول اللي هو اللزوم، والقول الثاني وجوب مهر المثل. يعني لو قال أردنا دنانير تحالفا. في قولين في كل مسألة فيها قولين. القول الأول والقول الثاني. القول الأول نعم، ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا، يبقى في الأول برضه تحالفا. على القول الأخير الأول إن هو ايوه نعم، يبقى الحاله خلاص هي واضحه صح. ذاك الاخير نعم نعم، يبقى خلاص يبقى في الحالتين اللي موجودين المعتمد التحالف. ايوه في الحالتين لو كان نوايا او كانوا تلفظا يبقى لابد من التحالف. والقول الثاني غير معتمد وجوب مهر. الحمد لله اللهم اعلم. الاول والثاني ده قال عدد القولين. هو لسه الاخر. ايوه على الطول الاول في تحدي صح. طيب هذه كانت ايش خلع القاضي لسه عايزين لسه فيها كمان. طيب طب في مساله فرعيه كده برضه قلنا يعني برضه مش دي اللي بتحدث خطا احيانا من المأذون مع زوج دون أن ينتبه لهذه المسألة. بمعنى رجل طلق مراته طلقة رجعية عادي في بيته، طلقها طلقة رجعية، قالت له اثبتها لي، لابد أن اثبتها مثلا، ثم حضر إلى المأذون أو للعاقل ليكتب له الطلقة ويراجعها كمان، عايز يراجعها. والرجل لم يسأله، طبعا دي على خبرة في المأذون، ممكن يقول سيدنا احنا عايزين نثبت، عايزين نطلق ونثبت الطلقة ونرجعها. الرجل لا يعلم المأذون بإيش بتقديم الطلاق، ان في طلقة موجودة، او مثلا خلعها، والله خلعتك على ما في كذا من صداقة في البيت مثلا، وراح للمأذون يثبت ذلك. فالمأذون قال له قل كذا وكذا وكذا، لازم تقول قدامي، لابد تقول قدامي، انا ما بثبتش شيء الا ما يقع امامي مثلا. فهو قال مثلا، قال مثلا جاي الخلع، قال خلعتك على ما في صداقة مثلا، خلينا نقول في الخلع، احنا باب الخلع اللي معنا، فقال وقبلت. هو يريد ايش؟ طلق الماضي، الزوج يريد طلق الماضي، لا يريد انشاء طلقة اخرى. هذا ما حكمه الذي قاله الان، ان الخلع هنا لا حقيقة، انه هو لو قال ان انا قلت وانا اريد تحقيق الطلقة القديمة او الخلع القديم والطلقة يعني ايضا، فالخلع سيكون باطل، الخلع باطل، وله مراجعتها في العدة، لانه كان طلاق اصلا من قبل، الطلقة الاولى كانت طلقة، ويجي راح عند دبر المأذون فقال له قل كذا، او يطلقها على الابراء اللي بيعملوه كتير، وهو لا يريد الا اثبات الايش الاولى، ما يريد الثانية ايضا، فاصبح الذي تم امام المأذون باطل وله أن يراجع، وله أن يراجع معنا على الأولى، على الطلقة الأولى في الراجعة أيضا. نعم، هو لو قال على أنه يريد إثبات الطلقة الأولى والثاني يريد إنشاء ولا يعلم، لا تكون إنشاء، لكن لابد أن يصدق إذا كان صادقا يعني بذلك، ولا تحسب بذلك أيضا، يعني يصدق لو خلاص يعني صدق صدق. طيب طيب، تبقى مسألة يعني كانت هي من يشير إليها المؤلف في الهون، اللي هي مسألة الخلع. ولو أنت تذكروا الآن عقد الخلع كله اللي كنا نتكلم عنه الكتاب، اشترط من الأركان هتقدر تعرفه بأن المذهب وغيره يرى بأن من أركان صحة الخلع الزوج، لأن قلنا بأن الطلاق أصلا هو من الزوج، والفداء بالمال المعاوضة من الزوجة، إذن هنا لابد الأصل أنه إن الزوج هو الذي يخالع، ولابد طلب الخلع من الزوجة ده حق أصيل ليس لأحد غيره، وموافقة الزوج على الخلع هذا قول الجمهور مش المذهب فقط، على أنه الأصل إن الطلاق بيد الزوج، وكذلك الخلع يكون بيد الزوج. ذلك عند الجمهور أنه لا يصح الخلع بغير موافقة الزوج. طيب، الخلاف كله بعد ذلك يعني أنه لا أحد يستطيع أن ينازعه في مسألة الخلع، ذلك ممكن يخلع بدون السلطان في البيت، يعني ممكن يخلعها هما مع بعض، لا يحتاج ان ينزل للقاضي ولا السلطان ليحدث الخلع، ممكن يتخلعها سويا مع بعضهم البعض. هل ممكن يقع الخلع بغير رضا الزوجين؟ هي دي المسألة. اولا بغير رضا الزوجين يعني المرأة لابد يكون لها رضا، لان هي طالبة، دي اول شيء. طب أين هل لابد اشتراط رضا الزوجين في الخلع؟ قلت المذهب بل الجمهور على وجوب اشتراء، على وجوب موافقة الزوج طبعا قبلها الزوجة، لأنه لابد أن تكون طلبة ثم الزوج يجيبها إلى ذلك. طيب الخلاف بقى، هل يجب على الزوج إذا أول خلاف في المسألة دي، أول إذا طلب إلى الخلع إنه يجيب، خلاف بين الفقهاء على قولين، قول بالاستحباب يستحب للزوج إن طلبت المرأة الخلع أن يجيبها، وهذا قول الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية أيضا وحتى الأحناف ذلك، أن يستحب للزوج أن يقبل طلب الزوجة في الخلع ولا يجب عليه. انتبهوا في هذه المسألة. وقول الثاني قول اتصل الشوكاني تحديدا وغيره من أهل العلم، وقالوا بوجوب إجابة الزوج لطلب الخلع. طيب إذن الخلاف لو قلت طبعا بالوجوب يبقى لو طلبت المرأة يبقى واجب عليه أن يجيبها في الخلع، والجمهور على أنه يستحب فقط له ذلك. وقول الجمهور حقيقة في مسألة الاستحباب والأرجح انه لدى على انه بل هو الجمهور فيها انه يستحب له فقط ولا يجب عليه ذلك. طب الاشكال جاي منين هنا الان؟ الاشكال جاي هل لغير الزوج كالسلطان او الحاكم ان يجبر الزوج على الخلع ام ليس له ذلك؟ لو قلنا خلاص ان الجمهور يرى استحبابه وليس وجوبا عليه خلافا للشوكان وغيره، هل للقاضي الشرعي اذا ثبت لديه ما يوجب الخلع عنده وغير موافق الزوج على الخلع أن يجبره؟ هذه مسألة ظهر خلاف مثلا عند كل مسألة عندهم خلاف بعض أصحابك عندهم خلاف أنا أنه الطبق أنه يصح من مما صح بالملك والولاء الحاكم في الشرق. دي الحاكم في الشرق مهمة مربط المسألة كلها، ذلك على الحاكم قاضي ما يحصل ده أو الإعصار، كل هذه حالات للحاكم ما بيحصل إعصار عنا إلى أن يفرق بذلك أيضا. فقال هذه من جميع هذه من المواضع التي يصح أو يملك الحاكم فيها الفرقة. فقالوا أيضا بعضهم قال هنا إنه له أن يفرق بينهما بالخلع إن ظهر للقاضي أنه هناك أسباب لذلك مع تعنت الزوج عدم موافقته. طيب لهم أصل المسألة كلها قائمة على حاجتين، على الحديث حديث امرأة ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. الذين قالوا بالوجوب قالوا هذا أمر واجب من النبي صلى الله عليه وسلم لقبي شوكاني وغيره، والجمهور منهم تفسير ابن حجر في الفتح وغيره قالوا لا هذا أمر إرشاد وليس أمر على الوجوب. أنا أول نزاع في المسألة إن هو الحديث هو ده عمدة في الأصل في الباب، إنه قال اقبل الحديقة والتطليق تطليق. فالذين قالوا بالوجوب حتى لذلك بعضهم استدل بالحديث على الوجوب اللي هو الأمناف الأول، قالوا لا النبي أمر هو قاضي هنا وحاكم وليس هناك صارف لهذا الأمر، أين الصارف له حتى يكون أمر استرشاد بعد مش قريمة؟ وده اللي قاله الشوكاني وغيره. ولكن الجمهور قالوا لا الأصل معه والأصل الطلاق بيده، وبالتالي يا سلام يقول له عن بالسبيل الإرشاد وحمل المسألة على الإرشاد. وده النزاع جه هنا، فهذه مسألة أو جاء هنا هذه مسألة على أن الأمر هنا إرشاد أو أمر الوجوب. حاول ننتهي من هذه المسألة بس. قلنا الحديث هو ده اللي قلنا عليه المسألة، في مسألة أولا الأمر الوجوب، لما لو قلنا بالوجوب هي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم له بأمره على أمر حاكم وولي، يبقى أصبح الآن الخلع له أن القاضي أن يأمره وجوبا على ذلك. الأهم من هذه من هذا الحديث داخل حديث الآية التي يستدل بها من يرى مسألة القاضي له ذلك، وده قلت هيكون قول الله عز وجل في مسألة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، بقوله في النساء فبعثوا حكما من أهلها حكما من أهله وحكما من أهلها. انتبه بقى هنا الحكم دوت توصيفه ايه عندنا، هل هما قاضيان وحاكمان ام وليان وشاهدان؟ يعني الان الله عز وجل امر ان ما يحدث الشقاق ولا يمكن الصلح حاكم وحاكم، اذا واعطي قلنا دي المساله اللي فيها اتفاق، ولكن هنا المنزع المسألة ده أصلها في موضوع الخلع يكون بعد ذلك. الآية هذه قلنا الحاكمان قاضيان، ولذلك اتفق الفقهاء على أن الحاكمان إذا جلس بينهما كل واحد وكل الآخر، كل واحد ارتضاه حكما أو عينه القاضي، عين القاضي حاكمين، فما سيقرره كل حكم من الاثنين سينفذ. لذلك احنا في الطلاق لم ينتدبوا الحكمان بيجلس معهم كل واحد، فيقول يوصي للقاضي، يقول الصلح ممكن، لا الطلاق هو الصحيح في هذه الحالة، فالقاضي بيصدر على الحكم. فإذا الآية بتبين بأن حكما من أهله وحكما من أهلها على أن ده قاضي وده قاضي، وكل واحد منهما بيقبل حكمه، وليس المسألة على أنهم شاهدان على شيء أو وكيلان فينزع كل واحد منهما. فقالوا، وده كلام قوي للفقهاء، قالوا بذلك على أنه مدام هما في حالة هذه الحالة أصبحوا حاكمان، إذن هما أيضا لهما أن يحكم بالخلع، لأنه يحكم بالفرقة والآية بتقول ذلك، يبقى هيحدث ذلك هو الخلع المطبق الآن المطبق الآن. القاضي الأول ينتدب حاكمين حتى لو كان على ورق حال يتعمل الآن، ويحاول أن يجلس ويرفعوا الأمر ليه له، يقول لا استحالة العشرة، استحال كذا ويجلسوا حقيقة، وده بيطبق أحيانا، فيرفعوا فيجعل المسألة حكما بالخلع بعد قياسا على هذه المسألة إن هم الحكمين بيجلسوا كما جاءت الآية بذلك أيضا. فإن طب من الذي قال بذلك؟ قالوا إذا اتفق الحكمين على الخلع ورفعوا الأمر للقاضي بالحكم يكون الخلع صحيح، وهذا مذهب المالكية في المشهور عنه مسألة الحكمين، وأحمد في أرجح روايتين، والشافعي في أحد قولين في مسألة إيش الحكمين مش مسألة الخلع. يعني إحنا قلنا الخلع الجمهور يرى أن الخلع لابد موافقة الزوج، طب لو كان لا في شقاق وجاء حكمين والحكمين أوصى بالتطليق، هذه فرقة إيه ورفعوا ذلك، هل يصح التطليق والتفرقة هنا أم لا يصح؟ قلت إن هذا مذهب المشهور المالكي وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين. أرجح روايتين فدي مسألة، والشافعي في أحد قولين. القرطبي يقول إن وأن للحكمين التطليق دون توكيل، وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق، وروي عن عثمان وعلي وابن عباس وعن الشعبي والنخعي، وهو قول الشافعي. ليه؟ قال لأن الله تعالى قال فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. حكم. طيب، فالذي سيقول بالخلع هنا سيرجع لهذه المسألة من هذه الآية أيضا. لكن الخلاف ثابت، الخلاف الاجتهادي، لأنه الدروس ثبت في الكتاب بداية المجتهد. قالوا واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما، إذا اتفق على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك؟ يعني لو اتفقوا الحكمين على التطليق لابد الزوج يوافق أم لا؟ الدروس ثبت الخلاف. فقال إيش؟ فقال مالك وأصحابه يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيد الزوجين ولا إذن منهما في ذلك. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق. يبقى هنا أثبت نرجع الخلاف بقى في المسألة هذه. مالك وأحد قولي الشافعي وقلت رواية عن أحمد يرون بالجواز بدون موافقة الزوج، لكن المعتمد عند الشافعية وعند الأحناف خلافا عند مذهب مالك بأن يجوز الحكمين أن. طب ليش إحنا الشافعية والأحناف لم يقولوا بذلك؟ قالوا لأن الحجة أن الأصل بالطلاق ليس بيد سوى الزوج أو من يوكله الزوج، فقالوا إذن لابد أن يرجع للزوج. نعم لابد. لا دي النوايا على ذلك. وإلا وإن تعذر الصلح ما هنا هنا حكمه هي مسألة النزاع عن هم قاضيان عن ذلك. طيب عشان إحنا الآن بالنسبة للمسألة فيها خلاف، هي مسألة فيها خلاف فيها اجتهاد، لكن المسألة لابد أيضا صحيح إن الطلاق بيد الزوج. لكن إحنا عندنا كما قلت في الأول في أنواع في الشرع جعلت في مسائل إن القاضي ممكن يفرق، العدنة، النفقة، الإعصار، الإلاء، الضرر. بقى هنا اللي اتكلموا في المسألة هذه عشان ننهي الكلام عنها في الوقت. الضرر اللي قد لو احنا اطلقنا هذه المسألة ذاك كثير من المعاصرين وبعض كما قلت المسألة فيها خلاف عشان مش حد يقول لك المسألة لا هو في خلاف، حتى لو كان المعتمد عند الشافعية والأحناف غير المشهور عند مالكية ورواية أحمد، لكن في مسألة الآية لما حملوها على الحكمين على قاضيان إذا هنا تكلموا في مسألة اللوم الحكم. فقالوا إن ثبت الضرر على الزوج في استمرار الزواج وكرهت وكذا وكذا وكذا فله أن يفسخ أو يفرق بينهما للضرر، خاصة أن عندك اجتهاد في المسألة في حديث سابق لما قال له أقبل الحديقة وطلقها تطليقا. يبقى المسألة نحكي خلافنا يرفع خلاف القاضي، هيرفع الخلاف هنا القاضي هذه المسألة أو قاضي البلد أو أهل الفتوى في البلاد ممكن المصلحة، لأن الخلاف ثابت، الخلاف موجود مش غير موجود وبين أو الخلاف موجود، لكن هو لابد من شرط مهم جدا، لابد يعلم الزوج بوجود الخلع أصلا، لأن دي مسألة في التطبيق بتحدث فيها تجني على الزوج، يعني يروح يعلنوا مكانه ولا يعلم شيء ويقعد الموضوع شهر اثنين ثلاثة ستة أشهر يجد الجواب جايله أنه اختلعت منه المرة ولا يعرف أنه في قضية أصلا ويرسلوا على عناوين أخرى، فهذا لا يصح اتفاقا. الكلام كله أن الزوج علم في قضية خلع وتعنت، والقاضي رأى بعد الاطلاع والحكمين أن المسألة استحالة العشرة والضرر مصيب المرأة، وأن بعضهم قال حتى كما قالت المرأة ثابت أنا لا أطيق العيش معه القاضي يفعل ذلك، فإن تبين ذلك لكن لابد أن الزوج يكون عالما كل هذه الأمور. هنا للقاضي على الفتوى أنه لا إنكار، ولو قالت بل لو حملناه أن الحديث طلقها تطليقها وكلام قوي جدا لأن مثلا ما خيره، لأن كلام كتير في المسألة دي. طب ما هو ممكن يكون المسألة هو كان بالعكس ده ثابت أن ثابت كان يحبها رضي الله عنه كان يولدها وهي التي كانت تريده، وبعد ذلك مثلا ما قال له غير يقبل الحديقة وطلقها تطليقها مثلا، ما حاول معها أو ما حاول معه أو شيء، لأن البعض يتكلم في مسألة هنا الاستحباب في المسألة دي وأن الإبقاء وغير ذلك وقال له ذلك. فإذا المسألة حتى ما ندد كثيرا فيها بأنه هي فيها خلاف نعم، وإذا رفع القاضي الشرعي أو المفتي هذه المسألة وأخذ بهذا العمل مع كما قلت أقل شيء لابد يعلم الزوج، لأن برضو أنت يصعب جدا أنك تتكلم في مسألة حتى بس انك تقول ان الزوج، نعم هو الزوج له حق ال ال شوف هو ده يفصل بين الناس. حاطين تقريبا مش شغال كويس، يعني مش واصل كويس كده احسن. شوف هنعمل ايه ده. طيب نهاية ان لا يمكن تقول ان نعم الزوج معه حق الطلاق ويحبس المرأة طول عمرها ان هو ما تريد شيء. طب متى سيوافق والمرأة تتضرر؟ وهذه ايضا مع ان دي اصل في الشرع، نعم الحق بيدي، لكن القاضي تدخل في بعض الامور وفسخ في الفرق. فان اطلقت المسألة له هكذا وقلت نعم الاصل عندي ان الطلاق بيد الزوج، طبعا الطلاق بمن أخذ من بيد الملكة بالصرف وغير ذلك من الأحاديث التي تطرع فيها، لكن الأمر الآن أنك تقولي أنه أيضا طب لو أجحف لو أعضلها ما الذي سيكون؟ من سيتدخل؟ مش هيبقيها المرأة كده موجودة عنده ما يطلق ولا يخلع ويتركها كده وكأنها ما يقترب منها؟ وده موجود الشرع لا يمكن يأبى بقصد الشريعة تقول ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.